ليس هناك مساجد يشرع قصدها إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والثاني المسجد النبوي، والثالث المسجد الأقصى، والرابع مسجد قباء. نعم، لقوله تعالى: المسجد من أسس التقى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لكن مسجد قباء لا تشد إليه الرحال، إنما يقصد من المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليه ويصلي فيه، ورغب في الصلاة فيه إذا توضأ الإنسان في بيته وخرج مطهرا وصلى فيه ركعتين. وما عدا ذلك من المساجد فإنه لا يشرع قصده. والأصل في العبادات، الأصل فيها الحظر حتى يقوم دليل على المنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.